قال رحمه الله: أخبرنا عبد الوهاب ابن الورد عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي إلي بكتاب توصيني فيه. ما هي أن في قوله كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي إلي؟ ما هي أن هذه تفسيرية؟ أحسنتها تفسيرية، لأنها مسبوقة بجملة فيها معنى القول كتب دون حروفه، ليست فيها حروف القول، هذا ضابط التفسيرية، أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون الحروف، ولا بد أن تكون بعدها جملة أيضا بخلاف أي التفسيرية، فإنه لا يشترط أن يكون بعدها جملة ولا قبلها جملة. رأيت أسدا أي غضنفرا، أو رأيت غضنفرا أي أسدا، فلا يشترط أن يكون المفسر جملة ولا المفسر جملة. أما أن فلا بد أن يكون المفسر قبلها جملة وما بعدها جملة. فهذا كتاب معاوية لعائشة يستنصحها ويستوصيها بأن تكتب له وصية ونصيحة، وهو في أمس الحاجة إلى نصح الفضلاء، ولا سيما أمثال عائشة الذكية النبيلة النبيهة رضي الله تعالى عنها، والتي تربت في بيت النبوة، فهي أعلم النساء على الإطلاق، فليس ثم عالمة أعلم من عائشة وامرأة أعلم من عائشة على الإطلاق، أعلم النساء رضي الله تعالى عنها، ولا يأتي أحد أعلم منها. لا شك أن فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن لا يأتي أحد من النساء أعلم من عائشة. قال: هذه امرأة أعلم من عائشة، فضل الله يؤتيه من يشاء، أبدا. فإذا كان زمن النبوة وزمن العلم ما فيه من هو أعلم منها من النساء، فكيف بالزمن الذي تأخر؟ فلا يوجد في زمنها ولن يوجد بعد زمنها أعلم منها في جانب النساء رضي الله تعالى عنها. قال: كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي إلي بكتاب توصيني فيه ولا تكثري، أي لا تكثري علي، وما أريد الإطناب، أريد التقليل مع الجمع في النصيحة، تكون جامعة هذه النصيحة وبعيدة عن الإطناب وكثرة الكلام، أريد شيئا مختصرا كما يقال، لا تكثري بالإطناب، بل أوجزي بكلام جامع يكون فصل الخطاب فيه كما يقول بعض الشراح، أي لا تكثري بالإطناب، بل أوجزي بكلام جامع يكون فصل الخطاب فيه. وإنما طلب من هذه المرأة ولم يطلب من غيرها لأنها تربت في بيت النبوة، وقد أوتي رسول الله جوامع الكلم وبدائع الكلام، ومن جالس يتأثر به، وعائشة كانت من المجالسين لنبينا عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، وهي رضي الله تعالى عنها استفادت، فيريد منها نصيحة لا تكثر فيها، مختصرة مفيدة تدل على المقصود. ولا تكثري علي، فكتبت عائشة، فكتبت من عائشة إلى معاوية، وهذا ابتداء الرسائل عند السلف، بل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرسل يبدأ بنفسه أولا ثم يذكر المرسل إليه من فلان إلى فلان، إلا إذا كان المرسل إليه معظما، وربما يجد في نفسه، ربما يجد في نفسه إذا لم تقدم في كتابك وقلت من فلان إلى أمير المؤمنين فلان بن فلان، ربما يجد في نفسه منك وهو يراك دونه، فلا بأس أن تقدم لهذه المصلحة، وإلا رسائل رسول الله ورسائل السلف على هذا. لكن إذا كانت هناك مصلحة فإن هذا المرسل إليه يجد في نفسه لماذا يقدم نفسه علي، وأنا أمير المؤمنين وأنا كذا وكذا، فإن قدمته فقد قدم ابن عمر لأجل هذا المصلحة إلى عبد الملك بن مروان من ابن عمر رضي الله تعالى عنه، إلى عبد الملك بن مروان من ابن عمر، وقد كان أراد أن يكتب من ابن عمر إلى عبد الملك، راجع بعض الناس قال له ربما يجد في نفسه، إذا قدمت نفسك عليه ربما يقع في نفسه ما يقع، فقال إلى عبد الملك بن مروان من ابن عمر، أما بعد فإني أحمد الله إليك، وذكر بيعة له، كانت الرسالة في البيعة، وذكر بيعته إني أطيع الله سبحانه وتعالى وأقر بخلافتك أو معنى ذلك على سنة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، على سنة الله وسنة رسول الله ما استطعت، بايعه بتلك الرسالة وقدمه فيها إلى عبد الملك بن ابن عمر. فللحاجة لا بأس، والأصل هو ما ذكر عن عائشة، من عائشة إلى معاوية، من رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. هذه رسائل رسول الله، تقديم المرسل على المرسل. من عائشة إلى معاوية سلام عليك، أما بعد، هكذا أيضا فإنهم يفتتحون رسائلهم بالسلام، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإنا نحمد الله إليك، ثم يكتب المقصود، سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله عز وجل وكله الله عز وجل إلى الناس والسلام عليك. سالة مختصرة مفيدة، لم تذكر شيئا من كلامها غير السلام وغير أما بعد، وذكرت أنها سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام هذا النصح الجميل، وأن الإنسان ينتبه لنفسه فلا يسعى في التماس رضا الناس بسخط الله جل وعلا، فإنه يضره، وما أكثر الملتمسين لرضا الناس على حساب دينهم، وهكذا بسخط الله جل وعلا أهم شيء الناس يرضوا عنه، فإذا رضي عنه الناس فهو أسر ما يكون، فهو يعتبر في سرور وحبور، لأن الناس ستمدحه وتثني عليه وأنت فلان وأنت كذا، هذا ما ينفعك الله، ولو رضى عنك أو رضي عنك الناس هذا ما ينفعك عند الله جل وعلا، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، هذا فسق، رضا الناس والتماس رضا الناس على حساب سخط الله سبحانه وتعالى هذا هو الفسق بعينه. فإن يرضى عنك الناس ما ينفعك، يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم، يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم، نعم لترضوا ليرضوا عنهم، يحلفون بالله لكم ليرضوا عن أحسنت، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وإنما وحد الضمير ولم يقل يرضوهما، لأن الشأن واحد، فرضا رسول الله رضا الله، ورضا الله رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل يرضوهما، لأن الشأن واحد والحال واحد، وإذا كان الحال واحد فلا بأس بالإفراد، وإن عاد على اثنين يفرد ما فيه مانع، لأن رضا الله رضا رسوله، ورضا رسول الله رضا الله سبحانه وتعالى، فأفرد الضمير واكتفى بالإفراد. فالحاصل هذا ما ينفع الإنسان، فالذي يطلب رضا الله بسخط الناس هذا بإذن الله هو المفلح، كفاه الله مؤنة الناس، قيل مؤنة الناس أي من الظلم عليه والإساءة إليه، كفاه الله مؤنة الناس أي من الظلم عليه والإساءة إليه، فلا ينأله أحد بشيء ولا يستطيعون، إن حصل شيء إنما هو أذى فقط، لن يضركم إلا أذى، هذا الملتمس والمخلص، ولا يشرك بالله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأشياء، فيلتبس رضا الناس على حساب دينه وعبادة لله، هذا بعيد عن هذا الشيء، بل يلتمس رضا الله جل وعلا ويسخط من يسخط، فإنه إذا كان الحال ما ذكر، فإن الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفاه الله مؤنة الناس، ومعنى كفاه الله مؤنة الناس أي من الظلم عليه والإساءة إليه، فلا أحد يسيء إليه. قد ذكر بعض الشراح أن معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا خير بين أمرين، واحد فيه رضا الله والآخر فيه رضا الناس وفيه سخط الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه إن التمس رضا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر وإن سخط عليه الناس أرضى الله سبحانه وتعالى عنه الناس وكفاه شرهم، كفاه شرهم ولا أحد يناله، لأنه أرضى الله سبحانه وتعالى، وإن أرضى الناس بسخط الله سبحانه وتعالى فإن الله يكله إلى الناس ولا يدفع عنه شرهم، لا يدفع عنه شرهم. فعلى هذا الشخص يلتمس رضا الله وليكن ما كان، والأمور بيد الله ونواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يتطلع إلى مدح الناس ولا إلى رضا الناس بسخط الله سبحانه وتعالى وذم الله، فهذا سيتضرر لا شك. وقولها السلام عليكم في الختام، هذا بمنزلة السلام عند الموادعة، وقولها سلام عليك في الابتداء هذا بمنزلة السلام عند اللقاء، عند اللقاء اسمع أنه يكون في الرسائل، السلام عليك أن نلتقت به، فهذا الأول بمنزلة السلام عند الملاقاة، والثاني هذا الأخير في الرسالة وسلام عليك بمنزلة السلام عند الموادعة والوداع، عند الوداع تسلم عليه وعند اللقاء تسلم عليه. فرسالة عائشة اشتملت على سلامين، سلام في الابتداء وسلام في الانتهاء، فالسلام الذي في الابتداء هو بمنزلة السلام عند الملاقاة كأنه التقى معه سلم عليه، والسلام في الختام بمنزلة السلام عند إيش؟ الموادعة والوداع، عند الموادعة والوداع، ولا بأس أن يختم الشخص رسائل بالسلام ويبتدئ رسائل أيضا بالسلام كما صنعت عائشة في هذا الأثر، وهو من طريق رجل مبهم، لكن العلامة الألباني يحسنه بشواهده فله طرق أخرى أيضا، فقد جاء من غير هذا الذي ذكر فيه من رسالة عائشة لمعاوية وطلب معاوية من عائشة الرسالة، فقد جاء الحديث وهو ثابت بلفظ ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله أرضى الله أو رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، هذا ثابت اللفظ من غير ذكر هذه الرسالة من عائشة إلى معاوية وطلب معاوية، لكن هذا أيضا له شواهد يدل على ثبوته، لذلك حسنه العلامة الألباني هذا الحديث الموجود بين أيدينا، وهكذا أيضا حسن الحديث الذي ليس فيه هذا الذي ذكر فهو ثابت. والتماس النصح وطلب النصح من الصالحين مفيد للشخص جدا، يستفيد منه، رب نصيحة تسعد بها دهرك وعمرك في حياتك وبعد مماتك، فإذا بك سعيد بهذه النصيحة، تسمع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون فيه سعادتك دهرك كله، بل ربما حديث يسمعه الشخص وينصح به غيره تسعد به الأمة، كما في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين، سمع هذا الحديث وبلغ الحسن ينصحه ويوجهه، وانتبه لنفسك وانتبه للأمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ابني هذا سيد وقد احتدم ربما الأبوة، وقد استعدت الجيوش للقتال، جيش العراق وجيش الشام استعدت للقتال، وقد أعد الحسن من أعد من الجيش والرجال والعدد والعدد، وأعد معاوية ما أعد من الرجال ومن العدد والعدد، ما بقي إلا أن يحتدم الجيشان ويلتقي الجيشان ويحصل ما يحصل من الشر، ونسأل الله العافية. فذهب أبو بكر الحسن ينصحه بهذا الحديث إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين، سمع هذا الحسن الحديث وترك هذا الشيء لله سبحانه وتعالى، وجمع الله بالحسن الأمة، جمع الله بالحسن بين فئتين عظيمتين، وبايع معاوية واستقر الأمر وسمي بيوم الجماعة. وهكذا عائشة ترسل هذه الرسالة لمعاوية ينتبه لنفسه أنه لا يلتمس رضا الناس على حساب دين الله سبحانه وتعالى، وهكذا يلتمس رضا الناس بسخط الله، الناس يأتون إلى الأمراء لو تفعل كذا لو تفعل كذا، ربما في مخالفات شرعية، في مخالفات شرعية سيدخل عليه من يدخل برأيه، ربما هناك كتاب وسنة تخالف هذا الرأي، فيتلقى هذا الرأي يستحسن هذا الرأي لما يرى من فطانة الذي وضع هذا الرأي وذكاء هذا الرجل، ربما يستحسن هذا الرأي، وقد نطق الكتاب والسنة بالحق في نفس المسألة التي يوضع فيها الرأي، فيستحسنه بسخط الله سبحانه وتعالى فيضره يضر إمارته، ولكن إذا قال رأي جزاك الله خير على جانب، وقد جاءنا من كتاب الله ما جاءنا ومن سنة رسول الله ما جاءنا، فحسبنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بإذن الله جل وعلا كما قال صلى الله عليه وسلم كفاه الله مؤنة الناس ما في أحد سيضره، وفعلا معاوية استفاد من هذه الرسالة، استفاد من رسالة عائشة ومصح الناصحين الذين كانوا بجانبه، فحصل في عهده وخلافته ما حصل من الفتوحات العظيمة والهيبة للإسلام. معاوية مهاب وداهية من دواهي العرب، وحصل في عهده ما حصل من الخير. قال أخبرنا عنبسة بن سعيد عن ابن عباس بن ذريح قال كتبت عائشة لمعاوية رضي الله عنهما أنه من يعمل بمعاصي الله يصير حامده من الناس ذاما. من يعمل بمعاصي الله، بعض الناس ربما يعصي الله من أجل أن يمدح الناس ويثني عليه الناس ويحمدونه، أو من أجل أن يحمده الناس، فإذا بالحامد الذي يطلب حمده وثناءه فإذا به يذمه. وهذا هو الواقع، والله هذا هو الواقع. كثير من الناس طلبوا محامد الناس ورجع حامدهم، أو فرجع من طلبوا منه الحمد داما لهم، يتكلم فيهم أن هؤلاء مراؤون وأن هؤلاء كذا وأن هؤلاء كذا إلى آخر ذلك، يطعن فيهم، ولا سيما إذا قصروا في حقه يوما من الدهر، فإنه رجل مصلحي، بعضهم مصلحي ربما يحمد للمصلحة ولما يعطى، فإذا قصر فإذا به يذمه ويتكلم فيه من أجل تقصير واحد، ويستحق أن يتكلم فيه هذا لأنه التمس محامده، حامد هذا الذي أعطاه، ويرجع داما له. ولو التمس محامد الله وحمد الله لرجع الناس بإذن الله سبحانه وتعالى الصالحين منهم حامدين له. فإذا أحب الله عبدا نادى في أهل السماء، أو نادى جبريل ثم نادى جبريل أهل السماء، ثم وضع له الله القبول في الأرض، فيضع الله سبحانه وتعالى له القبول لأنه التمس حمد الله سبحانه وتعالى وثناءه، ولم يلتمس حمد الناس وثناء الناس. هذا والله أنه نصح جميل من عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن هذا الأثر كما ذكره موقوف بسند منقطع، وقد جاء ما يغني عنه مرفوعا، جاء ما يغني عنه مرفوعا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ من طلب محامد الناس بمعصية الله عاد حامده داما. من طلب محامد الناس بمعصية الله عاد حامده داما. وهذا الحديث ثابت، وحسنه العلامة الألباني، فيه ضعف لكن الطرق تشهد له، والشواهد أيضا تشهد له الشواهد، أما الطرق إن ظهر له طرق لكن يشهد له الشواهد، ذكر رحمه الله، فهو ثابت باللفظ الآخر أيضا، من طلب محامد الناس عاد حامده داما له. قال كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما أنه من يعمل بمعاصي الله يصير حامده من الناس داما. ولا ننظر يا أخوان على سبيل المثال في واقعنا هذا الذي نحن نعيشه، الإخوان المسلمون من يسمى بحزب الإصلاح عندنا هنا على وجه الخصوص، التمسوا محامد الناس والتمسوا أيضا ثناء الناس وتنازلوا عن الدين بسخط الله سبحانه وتعالى، فعاد حامدهم دامين لهم، صاروا يذمون الإخوان المسلمين ويتكلمون فيهم بشدة أكثر مما كان يتكلم فيهم أهل السنة، بل ربما تجاوز بعضهم الحد إلى تكفيرهم. هذا كله لأنهم التمسوا محامد الناس بسخط الله سبحانه وتعالى، فعاد حامدهم دامين لهم. وهكذا مصير ومآل كل من التمس محامد الناس، فإنهم سيرجعون دامين لك يوما من الدهر، لأن قلوبهم بيد الله سبحانه وتعالى. فهذه من وصايا السلف، أن الشخص يصلح بينه وبين الناس، أو يصلح فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويكفيه الله جل وعلا الناس، ولا عليك من الناس، الناس نواصيهم بيد الله جل وعلا، فلا تلتمس رضاهم، فالناس نواصيهم بيد الله جل وعلا، فإذا التمست رضا الله سبحانه وتعالى أبشر بالخير. فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله جل وعلا، فإن من أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله فيما بينه وبين الناس، كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى. وقد كان السلف العلماء إذا التقوا تواصوا بهذه الكلمات، وإذا غاب بعضهم عن بعض تواصوا أيضا بها، كتب بعضهم إلى بعض بها. وهذه الكلمات هي أن من أصلح سريرته أصلح الله على نيته، ومن أصلح ما بينه بين الناس أصلح الله، من أصلح ما بينه بين الله أصلح ما بينه بين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. وصايا جميلة، ثلاث وصايا كان السلف إذا التقوا أوصى بعضهم بعضا بها، وإذا تفارقوا غاب بعضهم عن بعض كتب بعضهم إلى بعض بهذه الثلاث الكلمات الجميلات: أنه من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. هذا قد ثبت بالنسبة للفقرة الأخيرة، من كانت همه الدنيا فرق الله شمله، جعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قبره أو جعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، كفاه الله أمر الدنيا. من جعل الآخرة نيته فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه أمر هذه الدنيا التي يتهالك من أجلها من يتهالك. جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا رأيناه والله في أهل العلم وأهل الفضل، رأينا هذا. ومن هؤلاء أهل الفضل الشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، فأتته الدنيا وأتاه الخير. وقبل ذلك أيضا الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه فيما يذكرون عنه في ترجمته، لما عمي وهو صغير قال: فكانت خالتي تنظر إلي وتقول لي: أمي مسكين عبد العزيز، من أين سيأكل؟ كيف سيعمل؟ عبد العزيز أعمى مسكين. وأنا قال: أسمع، وأنا صغير كنت أسمع خالتي تقول لي: أمي مسكين عبد العزيز، من أين سيأكل؟ تعبان يعني، أعمى من أمي يشتغل بيجب حق هذا. وإذا بالدنيا تأتي لعبد العزيز رحمه الله تعالى وغفر الله له، فصار هو الذي ينفق هنا وهناك في فعل الخير، فلا تكاد دعوة من الدعوات في بلاد الإسلام بلاد العالم إلا والشيخ عبد العزيز رحمه الله له يد بيضاء عليها. وتلك الخالة المسكينة الضعيفة تقول: مسكين عبد العزيز، من أين سيأكل؟ أمر الله سبحانه وتعالى، فأكل وأكل غيره بفضل الله سبحانه وتعالى، وأنفق على نفسه وأنفق على غيره بمنة الله جل وعلا وفضله. فإذا الأمور لله جل وعلا، فإنما الشخص يطلب رضا الله سبحانه وتعالى ويطلب حمد الله وثناء الله بأعماله، ولا عليك من سخط الناس ومن دم الناس لا تبالي بهم، هؤلاء سيرجعون يمدحونك يوما من الدهر. فكم قد دموا أهل السنة، متشددون، هؤلاء متنطعون، هؤلاء رجعيون يريدوا رد الناس إلى كذا وكذا، ورجع الناس في الأخير لأن يحمدونهم: والله قد صدق أهل السنة، قالوا كذا وكذا ولأن حصل كذا وكذا، وقالوا كذا وكذا وحصل كذا وكذا. وصار بعض العقلاء من أولئك الذين كانوا يذمون صاروا يمدحون. والأمور لله سبحانه، ولا يضرك أن يذمك من يذمك، أنت على الحق وتلتمس رضا الله. قال مالك لبعض الناس: كيف الناس فيه؟ قال: صنفان الناس، منهم مادح لك ومنهم قادح يذمه. قال: الحمد لله الذي لم يجمعهم على ذمي، الحمد لله الذي لم يجمعهم على ذمي. فالناس سيذمونك الأشرار وما هم حولك أصلا، لأنك تعارض شهواتهم وشبهاتهم، سيتكلمون فيك ويطعنون فيك. قد قال القائل: ما سلم الله من بريته، لا ولا نبي الهدى، فكيف أنا؟ الله يقولون ثالث ثلاثة فيه، ويقولون يد الله مغلولة، ويقولون نحن أغنياء والله فقير سبحانه وتعالى، هو الغني الحميد جل وعلا. اليهود قاتلهم الله، كم من مذمات ألصقوها بجناب الرب سبحانه وتعالى، هو الكامل في جميع صفاته، لا يعتري وصف من أوصافه نقص بوجه من وجوه، ومع ذلك يذمونه ويتكلمون في ربهم جل وعلا بمثل هذا الكلام القبيح: يد الله مغلولة. وهكذا أيضا: إن الله فقير ونحن أغنياء. وهكذا ثالث ثلاثة من النصارى وغير ذلك. وهكذا نبي الله: ما سلم الله من بريته، لا نبي الهدى، فكيف أنا؟ إذا اصبر والتمس رضا الله، ولا تبالي بمن يتكلم ومن يقدح، لا تبالي بهم، أهم شيء لا يقدحوا فيك بالحق، انتبه من هذا بس، لا يقدحوا فيك بالحق، أما بالباطل فسيقدحون ويتكلمون. هذا نكتفي به إن شاء الله الذي أخذناه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.